إنك العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى: قل يا أيها الناس. قوله تعالى: قل يا أيها الناس. قل يا أيها الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ذكر أن موسى بشر به صلى الله عليه وسلم وأن عيسى بشر به، ثم أمره أن يقول بنفسه: إني رسول الله إليكم جميعا. يعني أمره، يعني أمر رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول بنفسه: إني رسول الله إليكم جميعا، يعني كل من بعث إليهم رسول يجب أن يكونوا متبعين لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. نعم. وكلمته عليكم السلام ورحمة الله. وكلمات الله تعالى كتبه من التوراة والإنجيل والقرآن. يؤمن بالله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، رسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله، وهذا أصل الإيمان. وكلماته، فكلماته يعني كل ما أنزل سبحانه وتعالى، كل كلام الله. نعم. يعني والذي لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما يخالف، ومن يخالف؟ يخالف يعني التوراة والإنجيل، ويخالف سيدنا موسى وسيدنا عيسى وكل الأنبياء. نعم. يعني صار كفر مضاعف. نعم. قوله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي يدعون الناس إلى الهداية. ويعدلون معناه بالحكم، يعني دعوتهم للناس إلى الهداية، هذا العدل في الحكم. وكل من يدعو إلى غير ما أنزل الله فهذا ما عدل وهذا جار. نعم. في التفسير: إن هؤلاء قوم من وراء الصين، من وراء نهر الرمل. نعم. يعبدون الله تعالى بالحق. يعني ومن قوم موسى، من هؤلاء القوم؟ قام يقول هذا. نعم. يعبدون الله بالحق والعدل، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وتركوا السبت، يستقبلون قبلتنا، لا يصل إلينا منهم أحد ولا منا إليهم أحد. وروي أنه لما وقع الاختلاف بعد موسى كانت منهم أمة يهدون بالحق، ولم يقدروا أن يكونوا بين ظهراني بني إسرائيل، حتى أخرجهم الله إلى ناحية من أرضه بعزة من الخلق، فصار لهم سرب في الأرض فمشوا فيه سنة ونصف سنة حتى خرجوا وراء الصين، فهم على الحق إلى الأرض. وبين الناس وبينهم بحر لا يوصل إليهم بسببه. ذهب جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الطبري تحت، قال: أخرجه الطبري هذا الكلام وهذا الخبر من قولي، يعني أخرجه الطبري بنحوي، يعني ليس ذات الألفاظ، من قول ابن جريج وابن عباس رضي الله عنهما، وذكر ابن كثير في تفسيره بقوله إنه خبر عجيب. نعم نعم. ذهب جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليلة المعراج فآمنوا به. نعم. وعلمهم سورا من القرآن، وقال لهم هل لكم مجال وميزان؟ فقال لا. قال من أين معاشكم؟ قال نخرج إلى البرية. نعم. قال نخرج إلى البرية. نعم. نخرج إلى البرية فنزرع. فإذا يعني البرية البر. البرية البر. أي ما في أحد. ما قالوا متى ما تلقني فرلين ترجف رواني فوق أليتيك وتستطار، يعني يطلع لبرا. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن حبنكي من هددوا هذا عبد الكريم الجندي، كانوا عادين كل الدولة. قال له والله لأنكت صدره في سحب المسدس لأنكت صدره. قالوا رجال، قالوا كنت رجال إيم الفرد أنا وياك على البرية. نزل على البرية قالوا إيم الفرد بس ونزل مشوف من الرجال الله يرحمه، يعطيني الفرد وعليش لا عليش شوف من الرجال، يا إيم الفرد يعطيني فرد، أما تتراجع على أعزل لا إيم الرجال خريس ما ولكن الله يرحم رجال كالرجال الله يرحمه. نعم. والدولة كلها قاعدة، كل شيء دولة قاعدة، رؤوس الدولة يعني. نعم. قال نخرج إلى البرية فنزرع، فإذا حصدنا وضعناه هناك. فإذا حصدنا وضعناه هناك. نعم. فإذا احتاج أحدنا إليه يأخذ حاجته. نعم. قال وأين نساؤكم؟ قالوا في ناحية منا، فإذا احتاج أحدنا لزوجته صار إليها في وقت الحاجة. قال فيكذب أحدكم في حديثه؟ قالوا لو فعل ذلك أحدنا أخذته لغة، يعني النار تنزل فتحرقه. يا ربي. قال فما بال بيوتكم مستوية؟ قالوا لئلا يعلو بعضنا على بعض، يعني ما في واحد شامخ طابعين ثلاث طوابع أربع طوابع كلهم يصير بيوت واحدة. إن ورد أنه إذا الإنسان على أكثر يعني من مقدار معين أذرع لأن يناديه ملك إلى أين، يعني الله يرحمه الشيخ ملا من عمر البيت بيته كان صخر وما في حدا، يعني أرضه صخر يعني من جبل وهنيك ما في مالك، يعني عمر هناك رحمه الله تعالى قال له ما بتعلو غرفة جديدة، قال له ما بترفعوا أكثر. نعم رحمة الله، يعني ثلاثة متر بالكثير يعني. نعم. قال فما بال حضوركم على أبوابكم؟ نعم. قالوا لئلا نغفل عن ذكر الموت. لا نغفل ما يغفل عن جيمه. نعم. ثم لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا ليلة الإسراء أنزل عليه وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعلمون، نعم. يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يعلمه أن الذي أعطيت موسى في قومه أعطيتك في أمتي. وقيل هم الذين آمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب، يعني سيدنا عبد الله بن سلام سيدنا كعب الأحبار. نعم. وقيل هم قوم من بني إسرائيل تمسكوا بشرع موسى قبلنا. نعم. ولم يبدلوا ولم يقتلوا الأنبياء. قوله تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباب عشرة أسباب أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا خطيئاتكم وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. قوله تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما عدد نعمه على بني إسرائيل وجعلهم أسباطا ليكون أمر كل سبط معروفا من جهة رئيسه. يعني هذا نعمه من نعمه أنه جعلهم سبحانه أسباطا، هذا وجعلهم عدد نعمه وجعلهم، يعني كأنما عطف تفسير لقوله تعالى نعم لقول المؤلف نعمه. نعم. فيخف الأمر على موسى. نعم. وفي التنزيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا قد تقدم. نعم. وقوله اثنتي عشرة والسبط مذكر لأن بعده أمما. نعم. فذهب التأنيس إلى الأمم. إيه. يعني اثنتي عشرة لأنه السبط مذكر، ما قال والاثنتي توافق. طيب يعني ما تخالف. إيه فقال اثنتي عشرة أسباطا. إيه قال اثنتي والسبط مذكر كيف الناس. نعم. قال لأنه على ما لأن بعده أمما، يعني أمة اثنتي عشرة أمة. نعم. مفرد أمما أمة. فذهب التأنيث إلى الأمم يعني إلى الأمة. نعم. ولو قال اثني عشر تذكير السبط جالس. نعم. يعني إما على أمما وإما أسباطا. نعم. قيل أراد بالأسباط القبائل والفرق. نعم. فلذلك أنث العدد. شيء ثاني هذا تعليل آخر، يعني أراد بالأسباط القبائل، مفرد القبائل قبيلة. صالح يعني توافق اثنتي. والفرق كمان الفرقة، واحد الفرق فرقة. فلذلك أنث العدد. قال الشاعر وإن قريشا كلها عشر أقطر وأنت بريء من قبائلها العشر. قبائلها. نعم. يعني القبيلة. نعم. فذهب بالبطن إلى القبيلة والفصيلة. نعم. لذلك أنثها. نعم. والبطن مذكر كما أن الأسباط جمع مذكر. الزجاج المعنى قطعناهم اثنتي عشرة فرقة. نعم. أسباط بدل من اثنتي عشرة. نعم. هما ما نعتم للأسباط. نعم. وروى المفضل عن عاصم وقطعناهم مخففة. نعم. أسباط الأسباط في ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل عليهم السلام. نعم. والأسباط مأخوذ من السبط وهو شجر تعلفه الإبل. تعلفه يعني أو تعلفه أما تعلفه أو تعلفه مشرط، يعني قول مشكل تعلفه يعني أو تعلفه الإبل يعني تأكله لكم الإبل تعلفه يعني يوضع لها ما تفرق. نعم. وقد مضى في البقرة المستوفى. يعني كأنه يقول يعني الإبل يعني ألا تعني يعني تأكل وحدها ترعى وحدها، لكن العلف العلف يكون يعني من فعل الإنسان، لذلك قال تعلفه. نعم. وروى معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم قالوا حبة في شعير. قولوا حطة، شو قالوا؟ قولوا حطة، قالوا حبة في شعره. حطة حطة حبة. نعم. قالوا حبة في شعره. وقيل لهم ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا متوركين على يعني يهود، يعني ادخلوا يعني انحنوا، ما انحنوا، قعدوا صاروا يسحبوا زحف. نعم. يعني شأنهم المخالفة. نعم. بما كانوا يظلمون مرفوع لأنه فعل مستقبل وموضعه نصب، وما بمعنى يعني بما كانوا يعني شو لأي بما كانوا الذين ظلموا أيوه ولا هي وأرسلنا عليهم رجزاً من السماء. يعني بما كانوا يظلمون يعني بظلمهم، يعني أخذناهم بظلمهم. طيب بما كانوا يظلمون، شو هذا المفهوم؟ يعني كانوا يظلمون لأن وموضعه نصب، يعني بظلمهم، يعني بما بظلمهم يعني هم ظلموا، بظلمهم هم ظلموا، هذا مرفوع يعني هم الذين ظلموا، لأنه فعل مستقبل يعني يظلمون، يعني قال فعل مستقبل يعني هذا فعل المضارع، لأن يعني الفعل المضارع ما دل على الحال والاستقبال. نعم. بما كانوا يظلمون يعني أن هم الذين ظلموا. نعم. يعني يظلمون بالحال والاستقبال. نعم. وموضعه نصب. إيش هو موضعه نصب؟ يعني يظلمون موضعه نصب. شو نصب؟ يعني خبر كان، خبر كانوا، يعني الواو هي اسم كان ويظلمون هي خبر كان. نعم. وفعل يعني وقوله مرفوع يعني لأنهم قال لأنه فعل مستقبل يعني يظلمون، يعني يظلمون هم الظالمون يعني. وموضعه بعدين عرفوا إعراب كلمات. نعم. وما بمعنى المصدر أي ظلمهم. نعم. وقد مضى في البقرة ما في هذه الآية من المعاني والأحكام. نعم. الحمد لله. قوله تعالى فانبجست بالبقرة فانفجرت، ايش هو الفرق بين الانبجاس وبين الانفجار؟ الله يرحمه سمعت الشيخ متولي مرة عم يتكلم، فانفجرت بالبقرة انفجرت بالأعراف انبجست، اي قال يعني ما في تنافي، انفجرت يعني انفجر الحجر انفجار واحد، أما انبجس الضرب طلع أوله الانبجاس يعني أوله بعدين انفجر، الانبجاس قبل الانفجار، يعني مثل ما نقول شقة أو مثل ما نقول طلعت شرارة كذا بعدين صار انفجار، الأول اسمه انبجاس، الثاني الأخير الخاتمة اسمه انفجار، هيك يعني يتكلم رحمه الله. طيب قوله تعالى اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحث إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيثانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نسأل الله العافية، يعني الله بيعذبه سبحانه وتعالى. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نعم. قوله تعالى واسألهم عن القرية معذرة معذرة، ما الشيخ ما ذكر معذرة ومعذرة. نعم نعم. سألهم عن القرية أي عن أهل القرية، فعبر عنهم بها لما كانت لما كانت مستقرا لهم أو سبب اجتماعهم. يعني واسألهم عن القرية، عن أهل القرية، يعني مو هذا مجاز بالحذف، حذف المضاف يعني. نعم. نظيره قوله تعالى واسأل القرية، القرية ما تنسى يسأل حيطان. نعم يعني أهل القرية. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام اهتز لعرشه لموت سعد، وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري. نعم هو سيدنا سعد بن معاذ. بس الأصل بالكلام يعني الحقيقة، يعني لا نحيد عن الحقيقة إلا عند تعذرها، وأنا كررت هذا الكلام مثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لا هون المراد في حذف يعني في مضاف إلى نعيم ربها ناظرة، ومشان إيش هذا؟ الأصل بالكلام الحقيقة، ما في مجاز، المجاز نقول إليه عند تعذر الحقيقة. فهون اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، يعني أهل العرش من الملائكة فرحا واستبشارا بقدومه صلى الله عليه وسلم. وما ليش ما في مانع يعني اهتز العرش كله بذاته، ليش مو هو يهتز لما الفال ملائكة وحملت العرش؟ يعني فرحت استبشرت اهتزت، معناتها اهتزت العرش يهتز، خليه على الحقيقة ما في مانع منه. يعني هو عم يقول وقوله عليه الصلاة والسلام اهتز، عم يجيب له عم ينظر عليه تنظير، يعني مثل واسألهم عليه القرية، يعني اهتز العرش يعني حملته العرش. والله والله أعلم لا اهتز العرش، وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري. الأصل حقيقة، نعم ما في ما نقول لا اهتز العرش. نعم أما هني ما يمكن سأل القرية، سأل القرية واقف أحكي مع الحيط يعني يقول فيه شيء، يعني سأل الحيط سأل الجمال، هذا واضح، هذا ما يمكن، هذا الحقيقة متعذرة، لذلك من هذا المضاف. أما هنا الحقيقة مو متعذرة. نعم. أي واسأل اليهود الذين هم جيرانك عن أخبار أسلافهم وما مسخ الله منهم. مثل ما اهتز طربا، يعني اهتز غضبا، غضبا اهتز، هذول يعني بيكفروا كفريات والله يهتز عرش الله، يعني كمان هو يعني الأرض تهتز كأنه. نعم. يعني إذا فطر أن يكون شق شق. نعم نعم نعم. واسأل اليهود الذين هم جيرانك عن أخبار أسلافهم وما مسخ الله منهم قردة وخنازير، وهذا سؤال تقرير وتوبيع، وكان ذلك علامة لصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلعه الله على تلك الأمور من غير تعلم. نعم. وكانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه لأننا من سبط خليله إبراهيم ومن سبط إسرائيل. نعم. وهم بكر الله. نعم. ومن سبط موسى كريم الله ومن سبط ولده عزير. ولده عزير. نعم. فنحن من أولاده. فقال الله عز وجل لنبيه بس مو كل الأولاد بررة، أولاد عاقون. نعم. وقال لا. الله عز وجل لنبيه مغضيب، يعني في ولد بر وفي ولد مغضوب، هذول من المغضيب يعني، نسأل الله العافية. نسأل الله، اللهم اجعلنا برارة يا رب. نعم. فقال الله عز وجل لنبيه سلم يا محمد عن القرية أما عذبته بذنوبه، وذلك بتغيير فرع من فروع الشريعة. نعم. واختلف في تعيين هذه القرية، فقال ابن عباس وعكرمة والسدي هي أيلة. أيلة، أيلة، يسموها أيلات هذا. نعم. وعن ابن عباس أيضا أنها مدين بين أيلة والطور. نعم. الزهري طبرية أو طبرية. نعم. قتادة وزيد بن أسلم هي ساحل من سواحل الشام بين مدين وعينون، يقال لها مقناة. نعم. وكان اليهود يكتمون هذه القصة لما فيها من السبة عليه. نعم. التي كانت حاضرة البحر، أي كانت بقرب البحر. يقول يعني بقرب البحر، قالوا يعني كانت المسافة نحو من 80 كيلومتر يعني. والفقهاء يستدلون بقوله تعالى حاضرة البحر، لأنه عند أستاذ الشافعي لا يجوز نقل الزكاة. إيه قالوا إذا كان أقل من 80 كيلو أو 80 كيلو يعني أي مسافة القصر، إيه يجوز. إيه استدلوا بقوله تعالى حاضرة البحر، سماها حاضرة البحر. نعم. يعني قريبة، معناته ما في نقل، هذه المسافة لا نقل فيها. نعم. تقول كنت بحضرة الدار أي بقربها، إذ يعدون في السبت أي يصيدون الحيتان. نعم. إذ يعدون في السبت يصيدون الحيتان. نعم. وقد نهوا عنه، يقال سبت اليهود تركوا العمل في سبته. فسبت الرجل بمفعول، فسبت الرجل بمفعول سباتا أخذه ذلك. يعني تمام، يعني أغمي عليه. والسبات النوم، يعني السبات النوم. نعم. هي المادة كلها تدل على القطع. نعم. وأثبت سكن فلم يتحرك، أي انقطعت حركته يعني. والقوم صار وأثبت صار القوم، والقوم يعني أثبت القوم، يعني صاروا في السبت. نعم. واليهود دخلوا في السبت. نعم. أثبت اليهود، أما أثبت القوم عامة، أما أثبت اليهود دخلوا في السبت مشان ينقطعوا إن شاء الله، وهو اليوم المعروف، ويأتي قطعهم إن شاء الله. نعم. وهو من الراحة السبت، يعني وجعلنا سورة عما النوم سباتة. شو سباتة؟ قطعا للتعب يعني. وفعلا إنسان تلاقيه وقدر يتحرك بينام يفز ما شاء الله. طيب شو أخذ؟ شو صار فيه؟ شو عطوا إبري ولا عطوا أخذ حاب ولا شو؟ تلاقيه يطلع جديد لك هلا بقى. أما قبل ما ينام قل له أحمد قل لك مالي أبدا رايح نام. هي سباتة، وجعلنا النوم سباتة. نعم. فهو القطع بقى، وهو من الراحة والقطع، ويجمع على أثبت، سبت وأثبت وسبوت وأثبات. نعم. في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم يوم السبت فأصابه برص فلا يلومن إلا نفسه. نعم. قال علماؤنا وذلك لأن الدم يجمد يوم السبت. يجمد يوم السبت، فإذا مددته لتستخرج. شو معنات مددته؟ يعني جرحت الرجل بالمدية. مدية. نعم. لتستخرجه لم يجد على مديع في بيت المال مديع نجيمه رحمة الله. المديع يعني سكين. نعم أنا هلا بنقول المشرط طبعا الحجام يعني. نعم فإذا مددته يعني ضربت يعني بدنه بهذا بالجارحة لتستخرجه لم يجري يعني ما بيجاوبه. وعاد لما ما عندما لم يجرى يظهر بصير في جراثيم ويطلع. بس عم يقول تحت كلام غير صحيح واستند إلى خبر باطل. يا الله يجزيهم الخير يعني الله أعلم. هذا خبر الله أعلم بصحته. نعم وإنما يرجع في كل فن إلى أهله. الله يرحم سيد محمد بن جعفر الكتاني رحمة الله عليه كان عم يتكلم أن كان يدرس بجامع سنجق دار اللي كان يدرس فيه الدكتور سعيد الله يرحمه. فيظهر وهو يتكلم قام واحد من الحضور يعني البارزين يعني قال له يعني هذا الحديث أليس ضعيفا أو شيء رحمه الله. وما خلدون وما أدراكه. فأجابه هذا الكلام بسند عالي من الشيخ حسن رحمه الله قال ابن خلدون رجل مؤرخ وليس بمحدث وإنما يرجع في كل فن إلى أهلي. زيد لا عم يقرأ زيد اقرأ خلاص يعني. فهذا يرجع إلى أهلي رحمة الله عليه يعني لذا كأنه مغربي ومغربي شيخ يعني شيخ سيد محمد بن جعفر كل العلماء كانت تحضر بدرسه كان كل علماء دمشق يحضرون في درسه رحمة الله عليه والشيخ حسن منهم يعني كان عندي لازم كنت أصغر واحد بالحضور كان شيخ على بكير الله يرحمه الشيخ حسن رحمة الله عليه وكان يعني هذا مختص باللغة هذا مختص يعني النحو هذا مختص يعني بالسيرة هذا مختص بالحديث هذا مختص بالفقه كله يعني المختصون يعني يحضرون رحمهم الله. في شيخ اسمه كان محمد سليمان أظن البزم أو شيء يعني وعالم تاني مثله فتكلموا بكلمة غلاظة قال له لا هذه غلاظة وليست غلاظة قال له لا بالفتح قال له لا بالكسر. طيب قال له نشوفها درس الجاي إن شاء الله نرجع. وهو رجل يعني عالم يعني ومختص بهذا باللغة دخلوا قال له راجعناه يعني هي غلاظة قال له اشهدوا أنه غلبني بالغلاظة غلبني في الغلاظة الله يرحمون فهم أنا ولما أنت ما تمني قال له اشهدوا أنه غلبني في الغلاظة الله يرحمون فطلعنا أنه وإنما يرجع في كل فن إلى أهله. نعم يعني ما طلعت عن الدرس. نعم وقرأ الجماعة لكن هل ارتحتوا شوي ما ارتحتوا شوي نعم وقرأ الجماعة يعدون. نعم وقرأ أبو نهيك يعدون. نعم بضم الياء. نعم وكسر العين وشد الدال الأولى من الاعتداء والثانية من الإعداد يعدون. نعم وفسر يعني أي يهيئون يعدون الآلة لأخذها لأخذ إيش ولأخذ الآلة أو لأخذ الآلة يعدون الآلة من أجل أن يأخذوها ويصطادوا السمك أما لأخذها لأخذ السمك. لكن من أول الآلة أفضل أنه حتى يعود الضمير إلى مذكور، أما إذا ما قلنا السمك يكون يعود على غير مذكور. نعم، وهذا من عيوب اللغة. نعم. وقرأ ابن السميفع في الأسباب. نعم. على جمع سب. نعم. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم وقرئ إسبابهم. نعم. شرع. نعم. أي شوارع ظاهرة على الماء كثيرة. شو شوارع؟ شرع شوارع، شوارع وليست شوارع، شوارع وليست شوارع، ما هي؟ شو شو معنى؟ شوارع وليست شوارع، ما هي؟ يعني شرع فهو شارع، فهو شارع اسم فاعل بالجمع شوارع، والشوارع يشرع فيها. نعم، وليست شوارع لا يشرع فيها، لا تشرع، لا تشرع، إنما يشرع فيها الشوارع. نعم، فأي شوارع؟ نعم، ظاهرة يعني تشرع، يعني ظاهرة على الماء، يعني سبحان من امتحنهم، نسأل الله العافية، حتى يغتروا فيها. يعني وقال الليث، يعني ابن سعد رحمه الله، حيتان نعم، حيتان شرع رافعة رؤوسها، أو نقول حيتان، نعم نعم، شرع رافعة رؤوسها. نعم، لأنه هي ممنوع من الصف، ما هي حيتان، حيتان لأنه الألف والنون زائدتين، مفرد ما في نون. نعم نعم، الشيطان، شيطان، هاي فيها وجهين، شيطان يا من شطنة يا من شاطة، إذا شاطة بصير ممنوع من الصرف، إذا من شطنة لا مصروف، كون النون أصلية، هاي كمان حياتها يعني أو حوتها. نعم نعم. وقيل معناه أن حيتان البحر كانت تري يوم السبت عنقا، شو عنات عنقا؟ يعني مسرع جاي، يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، عنقا يعني شدي، يعني داعس ماشي 120 ولا أكثر. نعم، والله ما بصير، ما بجوز يمشي أكثر من هيك، والسعودية يا لطيف يعني حوادث، نسأل الله العافية، عنيفة موت، يعني بيمشوا 170 180 يعني. نعم، المشكلة هذا جنون، هذا يعني قد الإنسان يضطر، ضرورة الله بيكون معه، الله يذكره بالخير في من الشر بجين. طلعت، كنت طالع على الحج أنا وأهلي، يعني قال أنت ما معك إذن من الأبقار، وقلت هذا مين اللي خاتمه؟ الجواب قلت مو الأبقار خاتمته، ما في قافي، يعني ما حملوا غراضنا بصاروا بالطيارة، قافي منعونا، وراحوا اشتغلوا شغلة كبيرة، نزلوا الأغراض، رجعت أنا وأنا يعني لابس المناشف، كنت يعني رجعنا، أسأل الله السلام والعفو والعافية، أروح على الأوقاف بس خذ وراء، وأنا جاي مستنفر، والله بدي فوت على الوزير، يعني يعني غضبان، يعني فتت ما لقيت، لقيت يعني مين قام مقامه، قلت منين جايبه أنا هذا، شو منين جايبه هذا؟ إيه، فكتبوا يعني ربما الله سبحانه وتعالى أسعمي أنه بدي يعني ما يعني بفش قلبي يعني، فرجعنا بقى أخذنا الورقة، وكان فيها خير كبير، كان ابني بده يطلع بطيارة بعدها وعود لوب عليه يدور عليه عبد الوهاب الله يرضى عليه. ايه طلعنا سوا بهالرجعة طلعنا سوا. ايه وهذا الله يوفقه وليد شربيني يمشي 170 قلنا اللحم ودورنا لحم الطيارة يعني هلا مضطرين يعني الله بيعينه لما الإنسان يكون مضطر يعينه. أما تمشي هيك بدون شيء يعني لا نعم فعلقا يعني أسرع نعم كانت تلد يوم السبت عنقا نعم عنقا من البحر كفزاح مؤلف نعم ألهمها الله تعالى أنها لا تصبح شو ألهمها ألهمها الله يعني تأتي أن يوم السبت حرم عليهم أنها يعني لأنها حرف الجر يحذف قياسا في النقل وفي أن وأن يضطرب مع أمن لبس كعجبت أن يدو نعم يعني لأن يدو لأن يدفع الدية يعني طيب أنها لا تصاد يوم السبت لنهيه تعالى اليهود عن صيدها نعم وقيل إنها كانت تشرع على أبواب يا طيب. وقعت نفوسها أكاه بغضها. نعم. فتعدوا فقدوها السبت. قال من يوم اللحن والأصح على ما. يعني عملوا حيلة. يعني سكروا عليها ما تستطيع أن ترجع. لذلك أخذوا يوم اللحن. ما عم ناكل ربا. يعني بس يعني. نعم. يعني عندنا الحيل يعني الحيل شو يعني فلسفتها يعني تفسيرها يعني أنا لا أخالف قلت لي يعني ما أمشي منه لهذا الطريق لا أمشي منه اطلعت من هنيك وجيت لهذا يعني مقبولة لكن بيقول بيقول أظن الإمام الغزالي ينقل عنه بالأقناع يقول نقل الإمام الغزالي عن أبي يوسف رحمه الله قال وهذا من الفقه الضار هذا من الفقه الضار بيتكلم بالزكاة آخر الحول قبل آخر الحول يهبه لزوجه ثم ترده إليه هذا سأنا في الحول أن الحول المال لا يجب فيه الزكاة إلا بشرطين بيكون حول ونصاب قطع النصاب قطع الحول حتى يصير نصاب ويمر على كامل النصاب حول فهون عنده نصاب ومر يعني مر ايه بالسنة يومين ثلاثة ايه خذي وهبتك إياه ولي قبلتها أخذته بعد ما أخذته خلاص هذا حول جديد يقول هذا من الفقه الضار ومثل هذا العينة أي فيها خلاف بين العلماء شو العينة بده يقترض منه مبلغ من المال أقرضني ليش والله ولي شو بدك شري سيارة كثير مني بدك شري بيت كثير مني أنا بشريك وأنا ببيعك ما خالفنا أنا سيارة بدك هاي بروح بشريها وأنا بعدك يا اشتراها 100 بعطيها 120 أنا ما أكلت بيع وشري ورد في حديث إن العلماء يعني يرخصون فيه سموه مرابح هيك يقول يعني هذا السنة يعني هي اسم عينة ورد إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينازعه منكم حتى تراجعوا دينكم وفي من يقول سيدي قبلنا بس ما في ربا صراح يعني الله يرحم بنت الشيخ بدر الدين رحمة الله عليها كان قاعد بمجلسها رجل من يعني كبار العلماء يعني وكان لصيق بالشيخ بدر الدين رحمه الله سيدنا بدر الدين شيخ المشايخ ايه عم تتكلم فيعني يظهر سبع بكلمة أو شيء يعني. وكانت يعني الله يرحمها كل يعني الزوات الكبار بدمشق يأتون إليها. يعني الله يرحم الشيخ حسن من طلع من السجن، سجن 33 يوم، إراح زارة تسأل شو صار فيه حسن، حسن شو صار فيه، هذا خايف عليه، خايف عليه، ينشوى ينشوى هذا يعني سجن وخاف يقتلوه يعني ينشوى. إجا وراح زارة الله يرحمه يعني. فكان رئيس الشرطة اسمه أحمد بيك بيلوني من جبلي، هذا قاعد كامل الخدام يعني. كان توفيق إيش رئيس شيخ البزورية كمان واحد منهم، كان الدكتور خير الله واحد منهم يعني. كنت يعني ألفي يعني، هذا عمري يعني 17 سنة أشوفه يعني رحمة الله عليها. فيظهر كان في جلسة أنا ما كنت فيها، ف تكلم عنه اسكوت اسكوت الشيخ يعني رحمة الله عليه، أتى اسكوت اسكوت منبلي على المسلم منبلع على الإبرة اسكوت، هي حقتها بالعكس، منبدي على الإبرة منبلع على المسلم، هي قالت منبدي على المسلم منبلع على الإبرة. أنا ما سمعت هذا الحكي، بس سمعته نقلا عن الشيخ صادق حبلنجي. يعني شو بتعني بهذا؟ كان يفعل هذا، واحد بده سيارة يشريده ياها ويبيعه ياها، هاي حيلة ريبة يعني. عندهم ما في يعني، عند اليهود ما قالوا إذا فعلوا هذا الحيلة حرام يعني. وهذا مثل ما قلنا هذا من الفقه الضار مثل ما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى. نعم، قال أبو يوسف هذا الثقة، وهذا من الفقه الضار. نعم. ويوم لا يسجدون لا يفعلون السبب. نعم. وقال ثبت الرجل تعبا رأى الحسن يوسف بن قوم الياس لا يسجدون السبب كما يقال أجمعنا وأظهرنا وأشهرنا فإذا صلى في الجمعة لا تأتيهم الحجان فذلك نبيهم أن يشدد عليهم العبادة ونختبرهم. والكاف في موضع النصر لما كانوا يفسقون أي يفسقون يعني الله بده يأخذهم بذنوبهم. وهذا يعني عندما سبحانه وتعالى ألهم الحيتان وخلق فيها تأتي، هذا ضرر عليهم ولا لا؟ ضرر ولا لا؟ والله لي ألهمهم ولا لا؟ إيه الله لا يريد الضرر، شلون يعني تزور معهم؟ نعم الله يريد كل شيء، لكن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الأمر شيء والإرادة شيء. نعم، كذلك نبلوهم نشدد عليهم في العبادة ونختبرهم. نعم، والكاف في موضع نصر بما كانوا يفسقون أي يفسقون. نعم، وسئل الحسين بالفضل هل تجد في كتاب الله الحلال لا يأتيك إلا وقتا والحرام يأتيك جزافا جزافا. وسئل الحسين بن الفضل هل تجد في كتاب الله في كتاب الله يعني معناها الحلال لا يأتيك إلا قوتا. وعليه الصلاة والسلام دعا لآل بيته اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، ولكن هاي القاعدة ليست مضطردة، هاي القاعدة أغلبية ليست مضطردة. ليش؟ أنه من الصحابة رضي الله عنهم كان يعني عندما توفي سيدنا عبد الرحمن بن عوف وغيره سيدنا عثمان، سيدنا عثمان تبرع كيف تبرع؟ كوام الذهب، جاب كوم ذهب، موعد كوم، اللهم صل عليه، لما جابه يمسك الذهب هيك ويرفعه الليرات يعني، ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم. يعني سيد النبي اللهم صل عليه يعني رضي ودعا له. فكثير هذا هذا مو قوة. لذلك ليست قاعدة مضطردة. وقال عليه الصلاة والسلام تأكيد لهذا، يعني اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ولمن دعا لهم قوتا مو معناته أنه ما يصير يعني أغنياء فقط، يعني ما يحتاج حدا. قوتا يعني قد ما يكفيه بمقدار ما يكفيه. شو بده أكثر الإنسان من هذا؟ نعم والقناطير المقنطرة والبقات. نعم لا تفرح، لا تفرح عندما يأتيك الشيء طالما حاجتك مضيه. وهذا الكائن يعني المال هي اللي اعتاب، شو بدك تسعي فيه؟ يعني شو بدك تعمل فيه؟ بده يتقاتل الورث عليه يعني، وانت بس اشتغلت بحفظه. ويا ريتك يعني منتهي، يعني تخلص من هذا مثل ما قال سيدنا علي: تبا للدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. ولا يسأل الإنسان، يعني لا تجوز قدما مؤمن عن الصراط حتى يسأل عن كل شيء، عن مالي من أين كسبه وفيما أنفقه، ليه جبته ولوين روحته، من أين أذهبته. نعم ومع ذلك الإنسان لا يسأل فقره عيسى، يعني اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. نعم الحلال لا يأتيك، يعني غالبا الحلال لا يكثر، الحلال لا يكثر. نعم غالبا مو دائما. نعم والحرام يأتيك جزفا جزفا. نعم يعني في هذا الشيء معنى: إذ تأتيهم حين تأنهم يوم سبت كتار، لأنه هذا حرام كالحوت أد عشرة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم إلا على الأب، يعني لا غير سبت عندما يكون مباح لهم على الأد على المقدار. هذا قال الحلال لا يأتيك إلا قيتا. نعم نعم نعم نعم هذه لأنها كانت في زمن داود عليه السلام، وأن إبليس هو اللي طبخ طبخة. نعم نعم نعم يظهر بإيدهم يعني كثروا الماء، بعدين في يعني مصرف للماء بيقللوا وبتبقى الحيتان. خلاص إجا يوم السبت لما إجا أن وضعوا بهذه الحيط وأغلقوا عليها أو قللوا الماء. يوم الأحد مش سبت. نعم فلا يمكنها الخروج لقلة الماء. نعم فيأخذونها يوم الأحد. نعم نعم وهق سؤال عنا طال كأنه لون، والوهق محرم الحبل يرمى في منشوطة، يعني يحط له كلاب مثل ما نقول لحنا شيء، هذا وهق. نعم وألقاها في ذنب الحوت وفي الطرف الآخر من الخيط وتد أو وتد. نعم ثم تفرط الناس حين رأوا من صنع هذا لا يبتلى حتى كثر صيدهم ومشي بهم في الأسواق وأعلن انتصاره بصيده، وقامت فرقة من بني إسرائيل ونهت وجاءها رسل من أهل واعتزل، وقيل إن الناهين قالوا لا نسافر وقسموا القرية في الجدار، يعني شوف على يعني ما شاء الله مجدين بالنهي والأمر، لأنه إذا كانوا نسأل الله العافية يعني كان الجميع يعني أهل منكر يأخذ الله الجميع، نسأل الله العفو والعافية. لذلك هؤلاء جعلوا جدار فيما بينهم وبين هؤلاء الذين اصطادوا، نهوهم ما انتهوا، جعلوا جدار، والأصل هيك والله. نعم، لكن والله مشكلة هذا، ماذا نفعل؟ طيب فوقك وتحتك منكر يعني، نسأل الله العافية. نعم. على هذا إذا علمتم أن الله موليكم فلم تعظوننا؟ قالوا معذرة. لذلك ربي قال سبحانه وتعالى يعني أنا والله هذا الذي أخاف موت، يعني السنة موه السنة الواجب الأمر بالمعروف والنهي يعني المنكر، كأنه ماتت هذا يعني. وربي بصريح الآية لعن الذين كفروا، وقال سبحانه وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، المصلحون لا يهلكون يعني إن شاء الله. لذلك إنسان يتكلم يعني، لكن تأمر بمعروف بمعروف وتنهى عن منكر بدون أنكر، أن تأتي بالأنكر يعني. إذا ما تستطيع لا قل بقلبك الله ما هذا منكر. نعم نعم سيدي. يلا وقال جمهور المفسرين يلا حاجة نوم يعني مشوش علينا معنا السماء وصار الناس. وقال جمهور المفسرين والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أيضا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أيضا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أيضا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا، واجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضي، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه، نلقاك سالمين غانمين مقبلين غير مدبرين، فأنت ذو الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سلكنا مسالك الهدى وجنبنا مزالق الردى، واجعلنا بفضلك من فضلك ممن اهتدى ممن هدى واهتدى، وردنا جميعا المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عزهم وأهلك اليهود وأعوانهم. بس كان ضعيف بهم. السلام ورحمة الله. مين ده الشيخ محمد؟ مين ده الشيخ محمد؟ لا تجلس تعطي وقت الدرس لأنك ما تجلت تأخرت غلطة.